من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكم الله حبيبات الغاليات، يعني اشتقت إليكم جميعا. أسأل الله عز وجل أن لا يحرمنا هذه المجالس الطيبة، وكل عام وأنتم بخير. أقبلنا على العشر من ذي الحجة، هذا وأول يوم، يعني أسأل الله عز وجل أن يرزقنا فيه العمل الصالح، وأن يعيننا الله وإياكم على مرضاته. طمنيني كده عليكم أولا يا بنات، كيف حالكن مع إشراقة حياة؟ يعني أسأل الله عز وجل أن تكون هذه اللقاءات نافعة لكم، ونبدأ إن شاء الله مع حلقة جديدة من حلقات إشراقة حياة، مع حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقولن أحدكم خبثت نفسي، ولكن ليقل لقست نفسي. تاني هنعيد الحديث عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقولن أحدكم خبثت نفسي، ولكن ليقل لقست نفسي. طبعا يمكن أول مرة في ناس تعرف الحديث ده، مع إنه يعني حديث متفق عليه، أو ممكن أعرف قبل كده، بس الوقوف على المعنى في حد ذاته يعني قليل جدا من يقف على هذه المعاني. لذلك إن سبحان الله العظيم هذا من الأحاديث اللي بتعلمنا، بيعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم الأدب في النطق، وكيف أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى استعمال اللفظ الحسن، اللفظ الحسن حتى في شكوى الإنسان لنفسه. ولما تيجي تشوفي سبحان الله العظيم، من معنى خبثت نفسي من معنى لقست نفسي، كلاهما بيعطي نفس المعنى، لكن الخبث أشد شوية، الخبث أشد في المعنى. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقول أن أحدكم خبثت نفسي. لأن سبحان الله العظيم بتلاقي الإنسان الخبث بيطلق على الباطل في الاعتقاد، أو الكذب في المقال، والقبيح في الفعل. فلذلك لقست نفسي، هذا يعني وصف أقل في الدرجة، أفضل من ناحية الشكوى، أو من ناحية الوصف، وصف للحال أو حال النفس. يعني إيه؟ يعني إيه معنى لقست نفسي؟ أحيانا سبحان الله العظيم يجي على الإنسان فترات يصاب هم، ويصاب كدر، يعني يصاب في كتمة في نفسه، ضيق في نفسه، يضيق عليه الدنيا. وممكن يكون هو مش عارف سبب أصلا الضيق اللي هو فيه ده. يعني تلاقي واحدة مثلا هي نفسها ضيقة، أو في شيء في نفسها، بس هي مش عارفة بسبب إيه. فيوصل بيها الحال إن هي يعني سبحان الله يضيق بها نفسها. عارفة معنى لقست نفسي؟ لما تيجي تبص في اللغة على هذا المعنى، هضرب لك مثال عشان يعني يتقرب المعنى عندك أكتر. اللقس في اللغة هو عبارة عن امتلاء المعدة. اللقس في اللغة امتلاء المعدة، بمعنى ايه؟ عارفة انت لما يكون واحدة كلت كتير جدا جدا، او عندها شراهة في موضوع الاكل، بطريقة ان هي يعني امتلأت معدتها، فما عادش في ممتد نهائي في هذه المعدة ان مثلا يدخلها نفس، او يدخلها ماء، او يدخلها اي حاجة. هي يعني زي ما بنقول مليتها على الاخر. لما تيجي تبص للانسانة دي، او الانسان اللي هو بيملأ، امتلأت معدته لدرجة ان هو يحصل له اعراض، صح؟ بيحصل له اعراض. ايه الاعراض اللي ممكن تظهر له لما الانسان يمتلئ معدته لدرجة حد الشبع الكبير جدا جدا؟ تلاقي ان هو يقول لك ايه: انا نفسي اتقيأ، اتقيأ، يعني ايه؟ يعني امتلأت معدته، بيظهر عليه هذا المعنى او هذا الفكره، يقول لك انا عايز اتقيأ، لو تقيأت هرتاح، صح؟ يعني بلغتنا كده عافانا الله واياكم، ومعذره على اللفظ، عاوز يرجع تاني. فسبحان الله العظيم، بيلاقي ثقل في الحركه، ما عادش قادر يقوم من مكانه، معدته خلاص تقيله عليه جدا، حاسس في ضيق، في يقعد في بلكونات، يفتح في شريك، يشغل تكييفات، برضه نفسه تقيل. هكذا سبحان الله العظيم، ساعات الانسان بيحس بنفسه بثقل، بثقل في نفسه، في ضيق في نفسه، يساء خلق النفس. فلذلك الانسان ما تلاقيش ان هو عنده اتساع، اتساع خالص في ان هو بيحاول ان هو يسمع، او يحاول يقول لك انا مش عايز اي حاجه خالص، مش عايز صوت جنبي، مش عايز اي حاجه خالص. هو بيصل به الحال ان يعني الى نفسه ان هو تكون خلاص، يعني وصلت لمرحله يتطرق فيها ان هو ما عادش قادر، ما عادش قادر. سبحان الله العظيم، النفس في الحديث بقى، ان الواحد لما بيصل به الحال ان نفسه تتعبه، ويسوء خلق هذه النفس، وبقى فيه زهق، وبقى فيه هم، ومش عارف سببه ايه، بتصبح هذه النفس جزعة، مش مرتاحة في حاجة، نفس تعبانة، عندها وجع، سبحان الله العظيم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم، لما وشوف في مدى حرص النبي صلى الله عليه وسلم على وصف حالك، وصف مشاعرك، وصف نفسك، ومش معنى كمان ان هو بيوصفها لك، لا، ده بيقول لك على الدليل، او بيقول لك على المخرج من ذلك. الانسان لما بيصل لهذه الحالة، يرشدك النبي صلى الله عليه وسلم حتى في عز لحظاتك تختاري الكلمة اللي بتوصفي بيها نفسك، توصفي فيها مشاعرك، توصفي بها حالك، ان انت تنطقي الكلام الطيب، ان انت تتجنبي الكلام الخبيث، ان انت توصفي نفسك بوصف تتركي فيه منفذ للفعل الحسن صلى الله عليه وسلم. ما تقوليش ان انا نفسي خبثت، انما تقولي نفسي لقست. يعني ايه؟ تتركي لنفسك، تتركي لنفسك فسحة من الفأل الحسن، فسحة أو فرجة تقدر تبص منها بصيص أمل. الصوت واضح كده يا جماعة ولا أكلم نفسي؟ يا ريت تكتبولي في التعليقات، أنا شايفة تعليقكم. طيب، الحمد لله. من هذا الحديث عايزين نخرج منه في ان انت احذري السلبية، احذري حتى الكلام اللي يقدر يوصل لنفسك دي، في ان هي تتطبع بالطبع ده. لان الخبث، خلي بالك، زي ما قلنا ان الحاجة الخبيثة امر غير مش يعني امر مش مستحب نهائي، امر مش مستحب نهائي. لذلك لما وصف الله عز وجل الخبيثات والخبيثين، وصف الخبث في القرآن وصف للناس اللي هي مش مؤمنة بربنا أصلا، وصف للناس اللي هي بتصل بها الحال، أو بيصف بها حالها إن هي وصلت لأعلى درجات الانحطاط. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرشدنا في هذا الحديث، بيقول لك ان انت تحذري الكلمه السلبيه، الكلمه اللي ممكن تكون عائق في طريقك رجوعك تاني. حاولي حاولي حاولي ان انت تحذري السلبيه حتى في كلامك، حتى في كل فعل. بعض الاخوات تقول لك والله حاولت كتير، حاولت كتير جدا برضه ما فيش فايده، حاولت وعملت كتير جدا برضه انا عارفه ان ما فيش امل فيا. دايما تلاقي عندها اللي هي الأفكار السلبية، حتى في كل، يعني سبحان الله العظيم، لما بنيجي نوجه حتى الأمهات، نقول لها احذري حتى الكلمات السلبية لما بتوجهيها لعيالك أو لحد. تلاقي الأمهات، وللأسف بقى واقع بنشوفه كتير جدا، تلاقي الأم وهي قاعدة عمالة تشتم ابنها، انت حمار، انت ما بتفهمش، انت غبية، انت مش عارفة ايه. كل ده من الاخطاء اللي احنا ممكن تقعي فيها، ممكن تقع فيها وانت ما انتش حاسه، اللي هو القاء الكلمه السلبيه. يعني من احد سبحان الله، ما كنت بتكلم مع احد الاطفال، يعني يعقل يعني، وبعدين بقول له يعني انت بغلب مامتك ليه وكده، تقول لي هو يعني الولد اللي بيقول لي انا كل ما اعمل حاجه تقول لي اصل انت شقي، انت شقي قوي، اصل هو انت عندك، انت مش عارف ايه. فهي اقنعتني ان انا فعلا شقي، يعني هي اقنعتني وادتني قناعه كده ان انا طفل ما بسمعش الكلام، وان انا طفل عندي حركه زياده. وطبعا ده من الغلط، يعني من الغلط ان انت تقولي لابنك انت شقي، او ممكن تشتكي ابنك وتقولي ده واد شقي جدا. طبعا عافانا الله واياكم من الشقاء، ما ينفعش وصف ان انت توصفي بيه احد ابنائك به، حتى لو هو كده او كثير الحركه تقولي ابن كثير الحركه. ولكن سبحان الله العظيم، الطفل في حد ذاته يقول اقنعتني ان انا بقيت كده، اقنعتني انا بقيت، حتى لو انا كنت بلعب باللعب الطبيعي بقيت بزود اكتر لان هي اقنعتني بكده. من كتر كلامها اقتنعت. فاحذري يعني، سبحان الله العظيم، طفل برضه او من احد الناس اللي البنات اللي انا كلمتهم قبل كده، وخاصة يعني سبحان الله، انا بحب ان انا اكون متواصلة اكتر مع اللي هو الشباب اللي هي لسه طالعة السن الصغير ده، لان هو ده النشأة المفروض اللي احنا بننشأها، نشأة صح يعني، نشأة طبيعية ونشأة صحيحة. تيجي لاحد الامهات، ايه يا بنتي في مشكله عندك او كده، وقالت لي كلمي بنتي وكده، وبعدين هي تقول لي، هي طول ما انت انا قاعده تقول لي اصل انت انطوائيه، انت انطوائيه، انا حاسه ان انا طبيعي، وهي تقول لي اصل انت انطوائيه، انت غبيه جدا، ما بتتعلميش من اخطائك، انت تقول انا ذات نفسي اقتنعت بكده خلاص، انا بقيت اي تصرف انا عارفه ان انا مش بعجبها وان انا وحشه في نظرها، فخلاص انا اقتنعت بكده وتشربت هذه الفكره. لذلك ان انت الاشارات السلبيه كلها اللي احنا عمالين نقولها لنفسنا، انا مش نافعه، انا مش فالحه، انا خلاص يعني ما عادش في اي حاجه خالص، سلكت وما وصلتش، انا اصلا عارفه ان انا مش هقدر اوصل، انا مش هعرف اعمل، انا كل الاشارات السلبيه اللي احنا بنقولها لنفسنا بندمر بيها نفسنا اصلا. خلي بالك، خلي بالك ان افكارنا دوما بتنعكس بشكل مباشر على سلوكنا، يعني الافكار اللي انت عايشه بيها هو ده اللي بينعكس على سلوكك بشكل مباشر. الطريقه اللي بتفكري بيها هي الطريقه اللي هتعيشي بيها حياتك كلها. عشان كده بقول لك احذري الافكار السلبيه. لما تسيطر عليك فكره تشاؤميه، لما تبقى عندك نظره تشاؤميه، واحد طول ما انت قاعده وياه عمال يقول لك ده احنا هنقابل ايام ما يعلم بالله ربنا، ده الدنيا غلت، ده بكره هيبقى ما يعلم مش عارف ايه، والفاظ عافانا الله واياكم نظره تشاؤميه، هو مش شايف ان بكره هيبقى حلو ابدا، هو شايف ان بكره يعني اضل من النهارده، والنهارده اضل من امبارح، ان كل يوم بنعيشه حياه جديده هو اضل من اللي جاي. فلما تسيطر عليك فكره تشاؤميه هتبداي تتعاملي بشكل تشاؤمي في كل حياتك، في تعاملك، في شغلك، في دراستك، في كل حاجه في حياتك هتشوف الحياه من نظره تشاؤميه. لازم لازم، وده اللي اشار اليه النبي صلى الله عليه وسلم، اوعي تقولي لنفسك ده نفس خبيثه. كلمة الخبيث ده كلمة وحشة جدا، دي مش بتتقال غير على النفوس اللي مش مؤمنة بالله عز وجل. قولي تعبت نفسي، مفيش مشكلة ان احنا يعني سبحان الله، ان احنا نشتكي من نفسنا ماشي، والنفس بتمل ماشي، عبري عن همك بس بشكل ايجابي، عبري عن همك، كوني حريصة على ترديد كل كلمة، كلمات اللي هي دايما بتكون مليئة بالتفاؤل، مليئة بالإيجابية، حتى لو انت حاسة احيانا بعض الناس او الا ما رحم الله بتحس ان انت داخل نفق، نفق مظلم، نفق ضيق، طول ما انت حتى في النفق ده تمسكي بالأمل بالله سبحانه وتعالى. لازم هيكون في منفذ الخروج من هذا النفق. خليكي دايما نظرتك ان يكون ليكي فرجة، فرجة تقدري تخرجي منها. لذلك في امور سلبية كتيرة جدا جدا اللي بتخليكي تحبطي وتحطمي نفسك، حيطمي حياتك كلها بيها. من بعض الكلمات اللي ممكن اللي الواحد بيسمعها كتير جدا، واحدة تقول انا لست جيدة، انا مش يعني مش شاطرة قوي، او انسانة انا مش نافعة قوي، انا في حاجات كتيرة في حياتي وحشة. انا ودي من الامور او الحاجات اللي احنا بنسمعها كتير بتحطم المعنويات. عايزاكي تتأكدي اول حاجة كده، لازم تعرفي ان مفيش شخص خالي من المزايا. كل انسان ليه جانب مشرق بيتألق فيه، كل انسان عنده جانب بيكون مميز فيه. مفيش حد اتولد من غير ميزة، مفيش حد عنده كل المزايا، ومفيش حد عنده كل العيوب. كلنا عندنا عيوب وعندنا مزايا، بس هو الشخص اللي انت مش عارفة تعرفي نفسك، مش عارفة تكتشفي نفسك، انت مش عارفة انت شاطرة في ايه او متميزة في ايه او متألقة في ايه. سبحان الله العظيم، كنت بقرأ في سيرة النعيمان بن عمرو رضي الله عنهم، والنعيمان بن عمرو ده يعني كوميديا لوحدها في زمن النبوة. ولما كان عمر بن الخطاب كان رضي الله عنه، كان بيقول ان كان رجلا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان اسمه عبد الله، وكان يلقب حمارا. خلي بالك ان هو كان اللقب بتاعه ده ما كانش بيحبه، فاختار له النبي صلى الله عليه وسلم لقب عبد الله، لقبه. وده من الحاجات اللي هي يعني الحاجات الإيجابية اللي يخليكي حتى لو في حاجة مش عاجباكي أو حاجة ممكن تأثر فيكي نفسيا، غيريها، غيري. كأنه النبي صلى الله عليه وسلم بعبد الله. كان نعيمان ده كان يضحك النبي صلى الله عليه وسلم، وطبعا لما تطلع على سيرته هتشوف يعني كان ليه مواقف كان كثيرة ما يضحك النبي صلى الله عليه وسلم. يعني تميز بخفة ظله، مع انه كان ليه مشكلة ظاهرة جدا، وهي مشكلة شرب الخمر، وكان بيجلد. كان يعني سبحان الله العظيم، النبي صلى الله عليه وسلم جلده مرة في شرب الخمر وأتي به يوم فأمر بجلده. فقال يعني رجل من اللي كانوا واقفين، كانوا بيقول يعني ايه، اللهم لعنه ما اكثر ما يؤتى منهم. يعني ايه؟ يعني دعا عليه، يعني كل مره يجلد ويشرب الخمر ويرجع تاني، يعني يؤتى به يشرب الخمر ويجلد. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تلعنوه، فوالله ما علمت انه يحب الله ورسوله. سبحان الله العظيم، شهد له النبي صلى الله عليه وسلم انه يحب الله ورسوله. فاللي انا عايزه اقوله لك ان ممكن الانسان يكون عنده جانب سيء، لكن في جانب تاني هو ناجح فيه جدا. الامر ده يكون ناجح فيه، الامر ده يكون ظاهر فيه. ممكن انت كمان ممكن ما تكونيش جيده في جانب، لكن انت تكوني ممكن متقنه وبريعه في جانب حاجه تانية، حاجه تانية ممكن بتكوني بتتميزي فيها اكتر، يكون لك بصمه مميزه في حاجه معينه. اوعي تدي لنفسك اشاره سلبيه في ان انت مش كويسه او ان انت مش جيده. لا، صرحي نفسك، كلمي نفسك، قيمي نفسك، ادي لنفسك ثقه. قولي انا استحق ان انا انجح، انا استحق كل حاجه كويسه، انا اتميز في الامر ده. سبحان الله العظيم، يعني من الاشارات السلبيه ايضا للواحد ممكن بيقع فيها او بيسمعها او تلاقيها عند كثير مننا، لما تكوني دايما بتقارني نفسك بحد هو اكتر ذكاء او اكتر موهبة او افضل منك في شيء من وجهة نظرك يعني. فلما تكوني منبهرة بموهبة حد وتقارني نفسك بيهم، يجيلك شعور دايما ان هم افضل منك. وانا فين وانتوا فين، وانا فين وانت، يعني هتجيبي همتي لهمتك فين، هتجيبي اللي معايا زي اللي معاكي فين. فدايما الافكار يعني سبحان الله العظيم، الافكار دي بتخليكي دايما تقتنعي تفضل وراكي هذه الأفكار لحد ما تقتنعي إن أنت إنسانة عاجزة، عاجزة عن أي نجاح، عاجزة عن أي تقدم، عاجزة عن أي طموح تقدري فيه. دوري على الشيء اللي أنت بتبرعي فيه، قولي لنفسك كده أنا بارعة في كده، أنا موهوبة في كذا. ما تقارنيش نفسك بحد، ما تقارنيش نفسك بحد خالص. سبحان الله العظيم، لما تيجي تبص في ايديكي هتلاقي بصمات ايديكي مختلفة عن التانية. كل انسان له بصمة غير التانية. ازاي ان انت عايزة تكوني نسخة من فلانة ونسخة من علانة، او تكوني عايزة زي فلانة؟ لا، كل انسان له بصمة معينة يقدر ان هو يتميز بيها. ايضا من الحاجات اللي بتخلينا، او الكلمات اللي بتخلينا ان احنا بنقع فيها، كلمات انا ما اقدرش انجح، انا عملت كتير وبرضه ما نجحتش، انا كذا مره ادخل الاختبار بتاع الثانويه وافشل، انا دخلت قبل كده ودايما عندك عافانا الله واياك تاريخ ما يعلم بالله ربنا من قصه الفشل اللي حصل قبل كده. فانت بقى تولد عندك قناعه تامه في ان انت انسانه لا يمكن تنجحي. دايما احنا في مجتمعنا يا جماعة، المجتمع بيدفعك لفكرة ان الانسان الناجح هو الانسان اللي معاه ثروة. يعني الانسان الناجح ده الانسان اللي معاه رصيد في البنك ومعاه عربية ومعاه مش عارف ايه، هو ده الانسان الناجح. الام هي شايفة ان هي لما تكون ام ناجحة وام مميزة، لما بنتها تدخل كلية طب ولا ابنها يدخل كلية هندسة وتبقى ام الدكتورة وام المهندس، كده يبقى انا ام ناجحة، بغض النظر عن ان ابنها ممكن يكون في هندسه وده انسان، وممكن ما يكون انسان يعني ما عندوش خلق، او انسان مثلا عافانا الله واياكم بيشرب سجاير او بيشرب كذا. لا، هي المجتمع بيمتلك صوره فكره ان الانسان عشان يبقى ناجح يبقى انسان عنده ثروه، مع ان النجاح سبحان الله العظيم اعمق واكبر من تحقيق مكاسب ماديه. النجاح يا جماعه اعمق من انك تحققي مكسب مادي. النجاح جوهرة، وجوهر المشاعر بالإنجاز، إن أنت مجرد إن أنت تحس إن أنت أنجزتي فهو ده نجاح. أنجزتي في أي حاجة، ده أي مجال بتخوضيه وأنجزتيه هو ده نجاح. مجرد إن أنت ما بتنجزي النهاردة، أنجزتي وردك مثلا من القرآن، أنجزتي عمل من الأعمال، أنجزتي ترتيب بيتك وروقتي ومسحتي ونشرتي غسيلك وعملتي، كل ده إنجاز، ده في حد ذاته نجاح. مجرد إن أنت يمر يومك كده ويمر بيتك من غير مشاكل مع زوجك ومشاكل في حياتك ويمر بأمان وبسلام، ده نجاح. مجرد إن انت تخرجي اطفال او تخرجي يعني تخرجي ابناء للامه اسوياء نفسيا، ده نجاح. مين اللي قال لك ان النجاح اللي معاه 1,000,000 جنيه في بنك ولا معاه عربيه، مين اللي قال لك ان ده انسان ناجح؟ ممكن يجيبهم عافانا الله واياكم من حرام، ازاي يكون ناجح؟ مين اللي قال لك ان ابنك لما طلعش دكتور ولا مهندس ويبقى خلاص هو كده باظ في التعليم، وان هو انسان فاشل، وان هو انسان خلاص ضيعت حلم عمري وضيعت؟ القصص اللي احنا بنسمعها من الامهات دي، وخصوصا ان احنا دلوقتي في طوارئ، يعني امتحانات الثانويه العامه طوارئ اللي احنا عايشينها. الام لو ما جبتش اللي انا عاوزاه خلاص، مين اللي قال لك ان ده نجاح؟ مين اللي قال لك؟ مجرد ان انت تنجزي شيء ده نجاح، مجرد ان انت تتخطي مرحله كان نفسك تتخطاها ده نجاح. ايضا من الحاجات اللي احنا بنسمعها كتير، تقول لك انا مش قادره، والله ما عادش عندي جهد ولا عندي حيل عمل. انت عماله تقولي لي انا اصلا حاسه بالعجز، انا ما عدتش، هو انا بعد مثلا ما بقيت 50 60 سنه ولا 70 سنه لسه هنجز وهحفظ قران ولسه هعمل؟ وده من الوهم الكبير جدا جدا جدا اللي احنا بنقع فيه، ان سبحان الله بننفق ورا الكلمات دي، بننفق وراها يجعلك يعني تتخلى عن قوتك الشخصية. والله انا اعرف احد الامهات جزاه الله خيرا كان عندها يعني سبحان الله حوالي قرابة 70 سنة، وتقول ان شاء الله لازم احفظ القرآن. انا ما حفظتش طول عمري، وكانت قاعد عيالها علموني وحفظوني، وتجيب قلم قارئ وتقرأ وراه، وها هي اليوم اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد تختم القرآن الكريم كاملا. وبدأت في روايات تانية، يعني مش انها فقط، يعني وهي ايه شرفت على 80 سنة. اوعي تعجزي نفسك، اوعي تعجزي نفسك. التعجيز بالنفس يا جماعة بتأدي في تأخر حياتك. رددي دايما في نفسك كده، انا قادرة، ان شاء الله هوصل، ان شاء الله هقدر، لن أيأس ابدا ما دام سبحان الله فينا نفس وفينا استعانة بالله عز وجل. اوعي تعجزي، اوعي تعجزي. مش اللي يقول لك هو بعد ما شاب ودوا الكتاب انا خلاص بقى يا بنتي رجل ورا ورجل قدام، مفيش الكلام ده، مفيش الكلام ده. طول ما انت بتدي لنفسك الاشاره، اشاره التعجيز دي يا جماعه، زي فاكرين قصه الفيل اللي احنا اتكلمنا عليها قبل كده وقلنا عليها قصه التعجيز. اوعي تدي لنفسك اشاره في ان انت تعجزي نفسك. لن أيأس، لن أيأس، استعيني بالله عز وجل ولا تعجزي. يعني ده من الأمور اللي سبحان الله العظيم، والمواقف الشخصية اللي مرت بيا شخصيا. أنا يعني كنت، احنا طبعا انت عارف احنا كشعب مصري ساعة ما نقول لك في امتحان ولا في نقول لك حاجة، طبعا يعني أول شعب بيجري. فسبحان الله العظيم، يعني جيت في فترة من الفترات كده اتزنقت في، يعني في اختبارات، يعني اختبارات ليا كده، وبعدين بقيت عمالة يعني أقول لنفسي لا ده أنا على فكرة مش هلحق، على فكرة أنا مش هعرف، على فكرة مفيش وقت، خلاص الدنيا مش هلحق، والمفروض المواد كتير، والمفروض إن أنا يكون عندي وقت أكتر، وبعدين ده مواد عايزة شهرين. فاهمة أنت يعني حوار النفس ده اللي هو عمال إيه يراودك، ده أنا عايزة شهرين 3 أو 4 على الأقل عشان الواحد يعني يلحق اللي هو إيه يلحق اللي وراه ولا يخلص كده. وبعدين سبحان الله العظيم قعدت كده قلت ايه الهبل اللي انا بقوله ده. ايه ده، امال فين يعني فاستعن بالله ولا تعجز، فين بقى؟ وكان اول سبحان الله العظيم يعني هذا الحديث يعني ممن وقف وعلق في ذهني، في ان انا لا انا هستعين بالله عز وجل ومش هعجز. اوعي تعجزي نفسك. وبفضل الله عز وجل لما طبقت الحديث ده ودخلت، كانت النتيجه بالنسبه لي مرضيه، يعني كان النجاح بالنسبه لي في ان انا اتخطى بس فتره الاختبارات، او ان انا اعدي مرحله الاختبارات، وان انا ادخل الاختبارات بغض النظر عن ايا كانت النتيجه. وسبحان الله العظيم، وجبران الله عز وجل فيها. فسبحان الله العظيم، اوعي تدي لنفسك للأفكار السلبية المحبطة إنها تتخلل لفكرك. اوعي تدي فرصة في إن أنت ينقطع همتك، وإن أنت تحس إن أنت عاجزة، ان انت ما انتش قادره تعملي حاجه. واحد تقول والله انا واحده كنت لسه من كام يوم بكلم اخت عندها قرابه ال 40 سنه، فهي عماله تقول لي اصل احنا بقى والسن دخل، والسن يعني سن ايه اللي دخل يعني 40 سنه، تقول لك انا ما عدتش حتى اقدر ان انا انزل السلم. مدى قوه او مدى العجز اللي الانسان ممكن يكون فيه بسبب ان هو اقتناع تام بإن أنت ما عدتش قادرة، بقى في عندك تخلي في قوتك الشخصية. أسباب السلبية كتير، أسباب السلبية كتير، يعني الفكر السلبي أو الأفكار السلبية مش بتجيلك كده إيه من الباب، يعني زي ما بنقول كده مش من الباب للطق كده، لأ. الأفكار السلبية طبعا لما بتدخلي سبحان الله العظيم عالم السوشيال ميديا، وبقت في جروبات عن السلبية في حد ذاتها. يعني أنا شفت أحد الأخوات منزلة بوست كده، مش عارفة نص كوب أو كوباية بالكوباية، وتقول يلا أدي النص المليان، ومش عايزين بقى النص المليان كمان. هي قفلت بقى، أنت عارفة اللي هي انتشار السلبية حتى على مواقع التواصل، حتى لما بقوا بيخلقوا جو إن الإنسان تكون نفسيته هشة. إنسان اللي هو يعني سبحان الله العظيم، إحساس إن أنت إنسانة فارغة، سنة فارغة من جوه، ما عندكيش أي همة لأي حاجة، وما عندكيش طموح لأي حاجة، وأنا لسه هقوم أعمل المجد، ومفيش المجد ينفع يجي لي أنا هنا، وأنا لسه هتعلم مش عارف إيه، ما ينفعش، أنا عاوزة آكل وأنام وأقضي اليومين اللي باقيين لي. والقصص دي كلها، القصص دي كلها انتشار السلبية على مواقع التواصل، غياب الإيجابية تماما من حياتنا. انت معيشة نفسك في حياة كلها سلبية، أصحابك كلها سلبية، مصاحبة الناس اللي هي معدوم الهمة خالص، تيجي تقولي لها يا انت يلا انا تحفظي ايه تعملي ايه، انت فاضية انت، احنا بصي بقى وضعوا لك ان كل همك يكون في اكله حلوه او خروجه وخلاص، او انا مش عايزه اي حاجه غير ان انا شويه نوم انامهم، يحسسوك ان انت تكوني انسانه فارغه. غياب الايجابيه تماما من حياتنا، ان انت ما يكونش عندك اي هدف وما عندكيش اي طموح، بل بالعكس يحبطوك نفسيا، يوصل لمرحله الاحباط. حتى لو انت عندك همه تعملي حاجه، ايه اللي انت بتعمليه ده وانت انت فاضيه؟ انت فاضيه، انت واحده ما عندكيش اي حاجه خالص، ويفكروك بمشاكلك، ويفكروك بضغوطاتك، ويفكروك حتى لو فتره وعدت، دايما دايما يفكروك بالاحباطات. فغياب الايجابيه تماما من حياتنا ايضا من الاسباب اللي بتخلينا عندنا سلبيه، ضعف الايمان بالله عز وجل، ضعف الايمان، تجاهل الايمان بالقضاء والقدر. ودي مشكله، دي مشكلة في حد ذاتها، إن الإنسان بيضعف إيمانه بالله عز وجل، بيصل به الحال إن هو ممكن يكون عنده تسخط على أقدار الله عز وجل، عنده تسخط على حياته، تسخط على عيشته، على عياله، على كل حاجة في حياتك، ممكن يوصل به التسخط، لا سيما مع المقارنات. تلاقي واحدة مثلاً هي وصلت فلانة أحسن منها وأفضل منها، وتلاقي إيه تتسخط، كانت نليلة في حظنا، أدي الناس اللي عايشة، أدي الناس اللي مش عارف إيه، أدي الناس اللي معاهم مش زينا قاعدين، شوف الناس بتروح تصيف فين وإحنا قاعدين كده وخلاص، وإحنا مش عارف إيه. وبتسمعي من ده كتير. فأيضا من الأمور اللي بتخلينا عندنا سلبية، ان احنا عندنا خوف، دايما عندنا خوف ان احنا نخوض اي حاجه. انت بتبقي حتى لو انت مقدمه في دوره من الدورات، انت بتبقي مقدمه وانت عارفه ان انت بيبقى عندك قناعه ان انا مش مكمله، بتيجي تحفظي هاخد الخطوه، انت عندك قناعه ان انا مش مكمله. فهو دايما عندك خوف ان انت تخوضي مرحله الكمال، ان انا اخد حاجه وانجزها واعملها واخلصها. في مشكله، مشكله خوف، مشكله ان انا مش عايزه اخوض المعركه، مش عايزه ان انا اخوض الفكره، مش عايزه ان انا عندي خوف، لا لا سيبيني هنا كده افضل، سيبيني هنا كده احسن، نجاح مين؟ خلي النجاح لاهله، صح؟ كتير جدا من اللي بيتكلم كده. ازاي نعالج الأفكار السلبية؟ إزاي نعالجها؟ وسبحان الله العظيم، لما تيجي تتعاملي مع الأفكار السلبية، هحكي لك كده من قصة واقع النبي صلى الله عليه وسلم مع موقفه مع الأنصار. عشان أول حاجة تيجي تعالجي فكرة سلبية، تعملي على إخماد الفكرة السلبية دي. يعني إيه إخمادها؟ يعني إن أنا احجم الفكره دي، ما خليش يوعي الفكره اللي انت مسيطره على دماغك، الفكره السلبيه، النظره التشاؤميه دي، ما خليهاش تسيطر على عقلك، ما خليهاش تسيطر على عقلك. صححي الفكره بكل وضوح، صححي الفكره بكل وضوح. شوف النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد الأنصار في نفسهم شيئا من توزيع الغنائم بتاعت حنين صلى الله عليه وسلم، وجد الأنصار وجدا عظيما في نفسهم، يعني لحد ما قال بعضهم: إذا كانت الشدة فنحن ندعى وتعطى الغنائم غيرنا. تخيلي كده إن الأنصار رضوان الله عليهم يعني أخذوا هذا المأخذ، إن إزاي النبي صلى الله عليه وسلم كل واحد ياخد نصيبه ويدي لبتوع المهاجرين من أهل مكة، يديلهم أكتر مننا، يديله عطايا أكتر مننا. شوفي هذا المأخذ الذي أخذهم الأنصار على النبي صلى الله عليه وسلم، لحد ما بعض منهم قال: إذا كانت الشدة فنحن ندعى، يعني إحنا ما يدعناش غير في الشدة وفي الضيق، وتعطى الغنائم تعطى لغيرنا. وبعضهم قال: يغفر الله لرسول الله يعطي قريشا ويتركنا وسيوفنا تفطر من دمائهم. شوفي لحد فين المأخذ الذي أخذهم على النبي صلى الله عليه وسلم، موقف صعب وأفكار وأفكار ومآخذ في النفس، إذا تركت هذه الأفكار تتأثر بكيان الأمة كلها. يعني لو النبي صلى الله عليه وسلم ترك هذا الموقف دون معالجة كان هيكون له أثر بكيان الأمة كلها، لو ترك الفكرة بدون معالجة هتسبب كوارث حقيقية. لذلك أول حاجة لما تيجي تعملي عليها، اعملي على اخماد الفكره، اوعي الفكره تتخمر في عقلك، اوعي تسيبيها تكبر في عقلك لحد ما تكون اقتبستيها وتشربتيها وبقت دافع ليكي. يعني مجرد اول ما بيخطر في الانسان بتخطر له الخطره، او بس كده اول نبذه معايا، اول نبذه من الحاجات اللي بتنبذ زي ما بتقولي كده الشرارة الأولى. لو أنت ما طفتيش الشرارة الأولى دي بكل وضوح للفكرة، بكل وضوح الشرارة دي عافانا الله وإياكم ممكن تقلب بحريقة كبيرة، صح ولا لأ؟ صح يا أسماء، في الهم مدعية وفي الفرح منسية. لكن إحنا بنتكلم مع الصحابة رضوان الله عليهم. اوعي تتغفلي عن النار اللي تحت الرماد، ما يغركيش ان انا ساكته والفكره عندي عماله تتولد تتولد وتتولد وتكبر وتكبر وتكبر لحد ما صارت قناعه. لما تصير قناعه عندي وتصير دافع عندي هيصعب التغلب عليها. لذلك في اول الفكره خالص النبي صلى الله عليه وسلم حرص النبي صلى الله عليه وسلم على حل المشكله، ما قالش هو ده رايي وهو ده الصح وانتوا على فكرة ما لكمش حق ان انتوا تعارضوني، ما قال لهمش كده، ما قال لهمش ده انتوا ناسيين انا مين، ده انا النبي، انتوا في حاجة ولا كده. هو ده الرأي اللي ارتضاه الله عز وجل تعالى، ما قال لهمش انتوا عليكم ان انتوا تؤمنوا، مع ان واجب عليهم هذا الايمان وواجب علينا الايمان فيما قضى الله عز وجل ورسوله، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل ذلك، حاب ان هو يوضح التوضيح، اسعي في التوضيح. لم يتغافل النبي صلى الله عليه وسلم عن الازمه من بدايتها، من بدايه اولى شراره الفكره في حد ذاتها النبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه؟ قال لسعد بن عباده ايه؟ اجمع لي الانصار، اجمعهم لي عشان اوضح لهم، اجمعهم لي عشان اكلمهم. جمعهم في وادي، حتى سبحان الله العظيم ان كان بيسال صلى الله عليه وسلم: افيكم مهاجرا؟ يعني فيكم حد من المهاجرين؟ قالوا: لا، ما فيش واحد غير ابن اخوه كان في الهجره. قال له: ابن اخيك من القوم، ابن الاخ من القوم. فكل اللي كانوا موجودين هم من الانصار، عشان ايه؟ عشان يكلم الانصار، الفكره ما تتوسعش، ما نطرحش افكارنا حوالين يقوم حد يصاب بهذه الفكره صلى الله عليه وسلم. واجهي مشكلتك، كوني صادقة في توضيحها، هو ده اللي النبي صلى الله عليه وسلم في حل المشكلة. أول حاجة النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم إيه يا جماعة؟ لما جمع الأنصار وكلمهم بكل صراحة وكل وضوح قال لهم إيه؟ مين اللي تعرف؟ مين اللي تعرف ماذا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ أول ما جمعهم قالوا إيه؟ إني لأعطي رجالا حديث عهد بكفر لا تليفهم بذلك. شوفي برر النبي صلى الله عليه وسلم مع انه مش محتاج ان هو يبرر لهم، برر لهم ليه اداهم اكتر. قال لهم انا مش بعطيهم عشان هم مميزين ولا هم عندهم كفاءة ولا دي ناس انا بحبهم اكتر منكم ولا لقيتهم اشطر منكم ولا لقيتهم كانوا بيجادوا اكتر منكم، لا لا خالص، اني لاعطي رجالا حديث عهد بكفر. ليه؟ لأتلفهم بذلك. دي ناس قلوبهم لسه مترددة، لسه أقدامهم ليست راسخة في الإسلام. شوف، برر النبي صلى الله عليه وسلم بكل وضوح، بكل صدق صلى الله عليه وسلم. خليكي صريحة في مشكلتك، خليكي واضحة في مشكلتك، اخمدي الفكرة، اخمدي الفكرة السلبية، اوعي تتخمر في عقلك وتكبر، واجهي أفكارك السلبية بكل وضوح. انظري دايما، انظري دايما للجانب المشرق، شوفي انت نجحتي في ايه وايه وايه، انت كنت ماهرة في العمل، في العمل كذا، انت كنت متألقة في دراستك، انت كنت متألقة في شغلك، انت ما شاء الله عليك متميزة، انت تخطيتي مراحل كتير جدا كانت أصعب من كده. فكري، فكري نفسك بإنجازاتك. شوفي النبي صلى الله عليه وسلم لما وضح لهم قعد إيه، يرفع من قيمة الأنصار: أما والله لو شئتم لقلتم لصدقتم ولصدقتم، جئناك فريضا فأويناك، وعائلا فواسيناك، وخائفا فأمناك، ومخذولا فنصرناك، ومكذبا فصدقناك. صلى الله عليه وسلم ذكر لهم الجانب المشرق. طب انتوا ما حدثتوش كده وقلتوا انتوا يعني انت جيت طريد، والله ولو قلتم كده لصدقتم، لصدقتم فعلا. جئناك او جئتنا طريدا فأويناك، وعائلا فواسيناك، وخائفا. ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجانب الحلو اللي كان فيهم، ذكرهم بذلك، ائتلف قلبهم صلى الله عليه وسلم بأن هو ذكرهم بالجانب المشرق اللي كانوا عاملينه. لا بصي، بصي انت عملتي ايه حلو، بصي انت عملتي ايه انجاز في حياتك، بصي انت عملتي ايه، اكيد اكيد ليكي حاجة حلوة. افتكري الحلو، لما تيجي عليكي فكرة سلبية افتكري الحاجة الحلوة اللي انت عملتيها، افتكري لما عديتي من مواقف اصعب من كده، افتكري لما تمر عليكي مواقف صعبة وعديتيها، افتكري كل حاجة. لما تيجي عليك فكرة سلبية وتقول لك انت بقيتي فاشلة، انت انسانة ما انتش نافعة، قول لها لا، انا نافعة ان شاء الله، انا نافعة، انا بعون الله عز وجل هتخطى هذه المشكلة، هتخطى هذه المرحلة، تخطى. اتركي، عشان ان انت اولى يعني من الامور اللي لازم تاخديها على تغيير هذه الافكار السلبية، اتركي الصحبة السلبية اللي انت عايشة فيها، اتركي اعداء النجاح، اتركوهم يا جماعة. الناس اللي عمالة تثقل فيك وتشدك كده تخليكيش عارفة تقومي، اتركيها. زي ما بقول لك كده، سبحان الله، تيجي لأخت مثلا تيجي تكلمها تقول لك والله كلنا كده، وبصي وما تقوليش وما تعمليليش، وتلم المتعوس على المنحوس وقصص كده. اتركي يعني الصحبة اللي عمالة تجرك، حطي نفسك في أصحاب همم، حطي نفسك في بيئة تقدري تتأقلمي معاها وتعيشي معاها. من ضمن الأمور أيضا، استنصحي حد يكون رشيد في عقله وفي حكمته. والله أنا سبحان الله العظيم، من يومين كده أو 3 أيام لا أتذكر، جات لي رسالة على التليفون، سبحان الله، إشعار من بره كده، هو أنا أم فاشلة، أنا زوجة فاشلة، انا حتى فشلت في علاقتي بالله عز وجل، انا انت عارفه، رسائل رسائل رسائل كده. وبعدين لما فتحت يعني في ايه اللي حصل، ايه اللي حصل، الاخت عندها مشكله من المشاكل، ام لسه جديده عندها مشكله من المشاكل، وبعدين سبحان الله العظيم، طبعا يعني الامهات الجديده اللي لسه مش متاقلمه على الحياه، ومش متاقلمه ان في مثلا لسه طفل جديد، النوم متلخبط، الحياه متلخبطه، الناس اللي هي واخده حياتها 1 زائد 1 هي 2، ما عندهاش اي تفصيله تانية، حياتها هي عامله زي العصايه الواقفه ما بتتحركش. لو انت بتنكسر لازم يكون عندك مرونه في حياتك، دي إشكالية كبيرة. لازم تتأقلمي على إن يكون في عندك منعطفات في حياتك، منعطف عالي جدا لازم تهدي السرعة، ومنعطف واطي جدا محتاجة إن أنت تشد شوية. لازم يكون عندك مرونة في التعامل، مرونة في فقه الأزمات، مرونة في فقه الواقع اللي أنت عايشاه. مش معقولة واحدة مثلا لسه كانت قبل كده ما شاء الله عليها أوقات الصلاة والأوراد وكل حاجة عندها بالوقت وكل حاجة عندها بالنظام، ولازم البيت منظم ولازم الحياة منظمة ولازم اللي هو الحاجات المثالية جدا جدا، ولما تتزوج وتجيب لها عيل وتلاقي الدنيا بقت كركبت عيلين كمان، الله المستعان. هي مش متقبلة فكرة إن البيت لازم يعني يكون فيه أطفال وكركبة وطبعا هدوم متنطورة ولعب متبعترة والقصص دي كلها، هي مش مدركة كده. لا، لازم تفهمي طبيعة الحالة اللي انت بقيتي فيها دلوقتي، لازم يكون عندك اللي هي المرونة في التعامل. كان عندك أوراد ثابتة وأوقات ثابتة وكده، دلوقتي انت بتختلس اللحظات اللي انت أصلا ممكن تصلي لك فيها ركعتين بالليل، أو تختلس الأوقات اللي انت تقولي فيها الأذكار، أو ممكن تكوني بتقولي أذكار مثلا انت في المطبخ أو انت فلازم يكون عندك مرونة في التعامل. فكانت أول حاجة كنت أقولها عليها، أنت مش أم فاشلة، أنت أم ناجحة. دي طبيعة الحالة اللي أنت فيها، أو دي طبيعة المرحلة اللي أنت فيها. أنا مش عارفة إيه وعندي إيه وعندي إيه، وفلانة عيالها بيناموا بدري، وفلانة عيالها أهدى من عيالي، يعني أنت ما تقارنيش نفسك بحد، سبحان الله العظيم. اتركي الصحبة اللي عمالة ترجعك، اتركي المثالية الزايدة. المثالية الزايدة، خليكي مرنة في تعاملك، خليكي مرنة في التعامل اللي انت بتتعاملي بيه مع كل مرحلة من المراحل. مش معقول لما تكوني انت في صحتك زي لما تكوني في تعبك، مش معقولة لما تكوني انت لسه ما اتجوزتيش زي ما تكوني اتجوزتي ومعاكي عيال، مش معقولة لما تكون الحياة بتتغير. لازم احنا كمان نتأقلم على هذه الأوضاع، نتأقلم على أوضاع الحياة اللي احنا عايشينها. مش معقولة اللي في 10 سنين هو نفس دلوقتي، الحياة بتتغير، طبع الناس بتتغير، تعاملك لازم يكون تعامل مرن، يكون عندك مرونة في التعامل. لا تتركي نفسك فريسة سهلة للمحبطين من حولك. وده للأسف كتير جدا، المجتمع المحبط اللي احنا بقين بنعيش فيه، الأفكار والعادات والتقاليد المحبطة. انت لسه ما اتجوزتيش دلوقتي اصل انت مش حلوه، انت مش حلوه. يعني احد الاخوات كانت بتقول لي يعني اهلي بيقولوا لي يعني اي عريس هيجي لك هنوافق بيه. قلتها ازاي يعني؟ قالت هم بيقولوا لي مش كفايه كمان ان هو جاي لك وانت لابسه نقاب، يعني مش كفايه كمان ان هو جاي على نفسه هياخدك منتقبه. الله المستعان، الله المستعان. يعني اقول لها يعني النقاب دلوقتي او الحجاب بقت حاجه، ان هي يعني حاجه تشيل المراه مثلا، ان انت دي حاجه تخليك ان انت تتنازلي عن حاجات كتير جدا في مقابل ان انت ما تكونيش عانس مثلا. الافكار في حد ذاتها ان انت تكوني فريسه للمحبطين، ان انت سايبه نفسك كده وهم عمالون ايه يعني عمالين ينخزوك كده، احباط احباط احباط، انت اصلا ما انتش نافعه، انت خلاص سلكت الدين بقى، يلا تشددي بقى واعملي وتخلي. انت لبست الحجاب يبقى قابليني حد دخلك، انت دخلت كليه شريعه فين الطب يا ام طب، والحياه خلاص. فسبحان الله العظيم، لا تتركي نفسك فريسه سهله للمحبطين من حولك. انت سيدة قرارك، انت سيدة قرارك، ابحثي عما يفيدك ويطور مهاراتك، اوعي تتركي نفسك سهلة لحد يحبطك او حد يكسرك. احذري السلبية، انت عبارة عن ناتج افكارك، ان كانت افكارك ايجابية هتكوني شخص مشرق وفعل بالحيوية والنشاط، وان كنت شخصا سلبيا فانك ستصبحين كتلة من الأحزان، وعافانا الله وإياكم من السلبية. كوني حذرة، كوني حذرة، اتركي الآثار السلبية واتركي الأفكار السلبية اللي ممكن تكون عائق لك في إن أنت تستمتعي بحياتك. والله كتير جدا يا جماعة. انت ممكن ما تكونيش مستمتعة بحياتك عشان شايفة الناس هتقول عليا ايه، او شايفة واقع الناس ايه، او كل الناس بتعمل كده، اشمعنى انا اللي هكون يعني فالحة قوي؟ ما كل الناس كده. واحدة تقول لي انا الوحيدة اللي يعني كويس قوي، ان انا اللي كملت تعليمي في البيت، كويس ان انا اللي اتحجبت في البيت، كويس. هو الاختيار بالدون، الاختيار بالدون. اتركي الآثار السلبية اللي ممكن تأثر في حياتك وتكون عائق لك في سيرك إلى الله عز وجل. جددي ثقتك بالله، جددي ثقتك بالله، جددي إيمانك بقضاء الله عز وجل وقدره. لن تأخذي سوى رزقك، لن تأخذي سوى رزقك. سلبية من أكثر الأشياء، من أكثر الأشياء اللي بتخلي الإنسان يثقل في سيره، يثقل في سيره. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث، سبحان الله العظيم، لا تقول ايه، لا يقولن احدكم خبثت نفسي. حتى في كلامك وانت بتوصفي مشاعرك، بتوصفي مشاكلك، اوعي تقولي خبثت نفسي، اوعي تتهمي نفسك اني بقت خبيثة، لان الخبيثة كلمة لا تليق مؤمنة، ولكن ليقل لا قست نفسي. طولت عليكم، معلش، جزاكم الله خيرا، وتقبل الله عز وجل منا ومنكم. يعني ان شاء الله نوقف على هذا عشان الناس اللي يعني تحضر فطارها ولا حاجة. كل عام وانتم بخير. لكن قبل ما اختم، اغتنموا العشر، اغتنموا العشر من الآثار السلبية ايضا، ان الانسان يكون عنده فرصة وما يقدرش يغتنمها. ليكون عندك، أتاح الله عز وجل عليك هذا الفضل وهذا النعمة وهذا الخير، وإنك تدركي العشر من ذي الحجة ولا تغتنميها، ولا تغتنميها. اغتنمي كل حاجة فيها، اغتنمي كل لحظة فيها، اغتنمي كل وقت فيها. أيام نفحات، أيام منة من الله عز وجل يمنها على الأمة، إلا رجل خرج بأهله وماله ونفسه فلن يرجع من دونهم بشيء. أنت مجاهدة بعملك، اتركي بقى سلبيتك واحذري، احذري أن تفوت هذه الأيام منك، احذري أن الأيام دي تعدي منك، يفوت منك أي لحظة. خلاص اقفي مع نفسك بقى، واقفة أنت في أيام يعني التحديات، أيام مبادرة، أيام السبق، أيام السبق. صلى الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العمل الصالح، وأن يوفقنا الله عز وجل إلى ما يحبه ويرضى. كل عام وأنتم بخير، جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحبكم في الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.